قال الحق قد أجيبت دعوتكما. مع أن من الذي دعا؟ سيدنا موسى. موسى دعا، إنما أجيبت دعوتكما يبقى دليل على أن موسى دعا وهارون قال آمين آمين، والمؤمن أحد الداعيين. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم إني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. الملائكة هم خلق الله الخفي اللي ما عرفناهش إلا أن الله قال عنه أن لي ملائكة، لأن مش مشهديات، إنما إيماننا بالله وتصديقنا لرسول الله في البلاغ عن الله خلانا نعرف أن لي ملائكة. وقال برضو فيه جن، صدقنا ان فيه ايه؟ ان فيه جن. يبقى حجه ايماننا بان فيه ملائكه وجن الايه؟ من الغيبيات دي اخبار الرسول الصادق بالبلاغ عن الله. عقلنا قد يقول لك ازاي موجود ولا يراش، ونقعد بقى نعمل ايه؟ الجماعه اللي انكروا وجود الجن وانكروا وجود الملائكه اقول لك ده الملائكه دي هي قوى الاسباب الميكانيكيه في الاسباب ومش عارف ايه وبتاع وحاجات زي دي. نقول له أنت الحق سبحانه وتعالى حين يتكلم عن أمر غيبي يسلك في مشهديات وجوده وكونه ما يقرب هذا الأمر الغيبي إلى ذهنك، فيجعلك لا تعرف وجود أشياء، ثم بمرور الزمن تدرك وجود أشياء لم تخلق حين اكتشفتها، وإنما هي كانت موجودة بس ما انتش عرفته. وهناك فارق بين وجود الشيء وإدراك وجود الشيء، في فرق كبير وجود الشيء وإيه وإدراك وجود الشيء. إحنا قلنا الميكروب اللي ما يسأل في القرن السبعتاشر هو نشأ في القرن السبعتاشر ولا كان موجود من قديم ويدخل في أجسام الناس وينفد من الجلد، مع انه دقيق دقه لو كان هو كله نيبر ما يعني، ومع ذلك يدخل. وبعدين اكتشفوه، لما اكتشفوه دل على انه كان موجودا بس ما عندش ادراك له. اذن فان حدثت بان لله خلق موجود وان لم تكن تدركه فخذ مما ادركته بعد ان لم تكن تدركه دليل تصديق لما لا تدرك وجوده. وإلى لقائنا آخر إن شاء الله.